وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن لكل أمة شريفة أهدافا وغايات كبرى ولن تصل الأمم إلى أهدافها وإلى غاياتها إلا بتضحيات تناسب تلك الأهداف وأمتنا الأمة الإسلامية هي أشرف الأمم وغاياتها هي أشرف الغايات لأنها تدعو إلى ما دعا إليه الرسل هذه هي غاية وهدف هذه الأمة أن تدعو إلى ما دعت إليه الرسل تدعو إلى تحرير البشرية من عبودية المخلوق إلى عبادة الخالق تدعو إلى تحرر البشر من أهوائهم وشهواتهم تدعو إلى مكارم الأخلاق والعدل والإنصاف والفضيلة وتحارب كل أنواع الفساد والرذيلة ومن أجل تحقيق هذه الغايات النبيلة والأهداف الجليلة لابد من تضحيات جسام تقدمها هذه الأمة في سبيل تحقيق ذلك فهذه الغايات لن تتحقق هكذا لابد لها من تضحيات وقد قدمت هذه الأمة قدمت الأمة الإسلامية منذ ظهورها عبر تاريخها الطويل قدمت تضحيات تدل على وفائها وصدقها وإخلاصها لهذا الدين قدمت الأمة الإسلامية قوافل من الشهداء يعدون بالملايين منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وضرب لنا المسلمون الأوائل المثل الأعلى في الفداء والتضحية فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم دافعوا عن هذا الدين دافعوا عن هذه الأمة دافعوا عن أوطان المسلمين بدمائهم وأموالهم جاهدوا في سبيل الله من أجل نشر هذا الدين ولولا هذه التضحيات لما كنا مجتمعين في بيت الله اليوم لبقي هذا الدين في الجزيرة ما انتشر الإسلام إلا بهذه التضحيات التي قدمها المسلمون الأوائل فسيرة المسلمين سيرة الأوائل من هذه الأمة هي التي تلهب مشاعر المسلمين تلهب مشاعرهم في مواجهة العدو في كل زمان كلما اصطدم المسلمون بأعداء الأمة واستحضروا تلك المواقف العظيمة وتلك التضحيات الجليلة التي قدمها أسلافنا كلما التهبت مشاعرهم لما نزل قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة لأن هذه النفس غالية فلا تكون ثمنا إلا للجنة لا تدفع بنفسك إلى الهلاك إلا إذا كان المقابل هو الجنة لأن نفسك هي أغلى ما تملكه. فالله سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين، اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، هو الذي أعطاهم نفوسهم وأعطاهم المال، ثم يشتري منهم أموالهم وأنفسهم، والمقابل هو الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، هذا وعد، وعد من الله بأن تدخل الجنة، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم له، وذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم، الشهادة التي لما نزلت هذه الآية سارع الصحابة رضي الله عنهم لإبرام هذه الصفقة، لم يتخلف أحد منهم، لأنها أرواح هو الذي خلقها، أموال هو الذي أعطاها، ثم يشتري منك نفسك ومالك بالجنة وأنت ميت لا محالة. إن لم تمت في هذه السنة مت في السنة التي بعدها، إن لم تمت بالجهاد مت بالمرض، لكن الله عز وجل جعل هذا الاستشهاد شهادة للمؤمن. هو الشهيد هو الذي يقوم يوم القيامة ودمه يشهد على صدقه وإخلاصه ووفائه لهذا الدين. فالله سبحانه وتعالى كرم شهداء هذه الأمة، ويكفيهم شرفا أن الله ذكرهم وقرن ذكرهم مع الأنبياء والصديقين، كما قال تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يكفيهم شرفا أن الله سبحانه وتعالى نهى المسلمين أن يقولوا عن الشهيد إنه ميت، نهاهم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، نهانا وحرم علينا أن نقول للشهيد إنه ميت، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل هم أحياء ولكن لا تشعرون. هم أحياء، أحياء عند الله، لأن الله شهد لهم بالحياة، وهي حياة حقيقية، وهم أحياء أيضا باعتبار آخر، باعتبار أن الإنسان إذا مات على قضية أو على عقيدة الحق فإنه في الحقيقة لم يمت، لأنه سيترك الأثر فيما بعد موته. إذا مات متمسكا بعقيدته، متمسكا بالحق الذي هو عليه، فهذا سيدفع الناس من بعده إلى التمسك بما مات عليه، كما وقع في قصة الغلام مع الراهب والساحر، والتي جاء تفسيرها في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، وقد ذكر قصتهم ربنا في القرآن في سورة البروج. هذا الغلام ضحى بنفسه من أجل ماذا؟ من أجل نشر عقيدة العقيدة الصحيحة، من أجل نشر الإيمان، ضحى بنفسه، هو استشهد قتل، لكن ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة هو أن أهل تلك البلدة كلهم آمنوا بالله، فهو حي حتى ولو أنه قتل، لكنه حي لأنه أثر في من بعده فتمسكوا بعقيدة الإيمان. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من بعدهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهم أحياء، ولهذا لا يغسل الشهيد. لماذا لا يغسل كما يغسل سائر الموتى؟ لأن تغسيل الميت، الغسل هو تطهير لجسد الميت، والشهيد طاهر بما فيه من الحياة، ولذلك فهو مستغن بشهادته عن الغسل، مستغن بشهادته عن الصلاة عليه، فهو لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. هذه كرامة من الله لهذا المؤمن الذي ضحى بنفسه من أجل هذا الدين أو من أجل هذه الأمة، دفاعا عن الأمة أو دفاعا عن الإسلام أو دفاعا عن وطن الإسلام. هذا هو تكريمه عند الله عز وجل يوم القيامة. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تكريم الشهيد من هذه الأمة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش. وجاء أيضا في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما من ميت يدخل الجنة، ما من ميت يدخل الجنة ويحب أن يخرج منها إلى الدنيا وما له على الأرض. كل واحد يدخل الجنة لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى لو أعطي هذه الدنيا وما فيها، إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية: لما يرى من فضل الله عليه. هو وحده الذي يتمنى هذا الأمر، أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات عندما يرى ما يكرمه الله به في الجنة. وجاء في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للشهيد عند الله 6 خصال، للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفقة، يعني في أول دفعة تسيل من جسده من دم أو غيره، يغفر له في أول دفقة ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، هذه الثالثة، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، والخصلة الخامسة: يزوج 72 من الحور العين، والخصلة السادسة: يشفع في 70 من أقاربه أو من أهل بيته. هذه كلها خصال يكرم الله بها من ضحى بنفسه فداء لهذا الدين أو لهذه الأمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الشهادة، كان يطلبها ويسعى إليها. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. هذه أمنية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمنية كل مؤمن. هذه أمور لابد أن نتذكرها، لأن الله عز وجل أمرنا بها في كتابه، ولن تحقق هذه الأمة غاياتها العظمى إلا بإحياء هذه المبادئ العظيمة في نفوسنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر المسلمين، يحذر المسلم الذي لا يفكر في نصرة هذا الدين، يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فالمؤمن يتمنى الشهادة، يطلبها، كيف لا وقد طلبها الأنبياء والرسل؟ كيف لا وقد طلبها الصالحون من هذه الأمة؟ منهم من نالها ومنهم من لم ينلها، لكنه نال الأجر والثواب. وتتمة الحديث بعد حين، أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذه المعاني العظيمة، وكان يعلم أن من الناس من لا يستطيع إدراكها، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن وسع دائرة ومفهوم الشهادة في الإسلام. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قال: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شهداء أمتي إذا لقليل. إذا كان الشهداء هم من قتلوا في سبيل الله فقط، فشهداء الأمة قليل. فقالوا: فمن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. وانتبه إلى قوله في سبيل الله، لأنه بعض الناس اليوم فلان شهيد الرياضة، وفلان شهيد الأغنية، وفلان شهيد المسرح. لا، هؤلاء ليسوا شهداء، الشهيد هو الذي قتل في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في الغرق فهو شهيد، ومن مات في البطن يعني بألم البطن فهو شهيد. وجاء في أحاديث أخرى بيّن فيها صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا ماتت في نفاسها فهي شهيدة، وأن من مات تحت الهدم فهو شهيد. فليس الشهيد محصورا في من قتل في سبيل الله فقط. نعم، من قتل في سبيل الله شهيد المعركة، هذا هو أشرف وأعظم الشهداء. لكن هذا لا يعني أن الشهداء الأمة محصورون في من قتل في سبيل الله فقط، لا. من قتل بألم البطن أو بالحريق أو بالهدم، أو من قتل دون ماله، من قتل دون نفسه، من قتل دون عرضه، من قتل دون أهله، من قتل دون بيته ووطنه، فهو شهيد ما دام أنه مسلم ويدافع عن بلاد الإسلام، وقتل بسبب دفاعه فهو شهيد. فهذا الذي يقاتل دفعا للعدو الصائل فهو شهيد. قد يكون شهيد المعركة وقد يكون من هؤلاء الشهداء. فهذه منزلة عظيمة، مكانة جليلة في الإسلام، أن يموت المسلم على الشهادة. وإن كان كثير من المسلمين اليوم لا يسألونها ولا يطلبونها، حتى في دعائه لا يسأل الله الشهادة، يظنون بأن طلب الشهادة ينقص من أعمارهم ويقربهم من أجالهم، وكأنهم لا يعلمون أن الأجال بيد الله، وتاريخ العظماء، سيرة العظماء من هذه الأمة تدل على أن طلب الشهادة لا ينقص من الأعمار أبدا. نضرب مثلا برجل واحد، خالد بن الوليد رضي الله عنه، الذي لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول. كان يقال: لا يهزم جيش فيه خالد، لا يهزم جيش حتى لو كان قليلا، إذا كان فيه خالد بن الوليد، هذا الرجل العظيم الذي كانت تهابه الفرس والروم، يقول عند موته: لقد خضت أكثر من 100 معركة، وما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. أكثر من 100 معركة، وأي معركة كان يخوضها خالد؟ كان دائما في قلب المعركة، والأعين كلها متجهة إليه، أعداؤه لا يطلبون إلا رأسه لأنه هو القائد، لكنه يموت على فراشه. فطلبه للشهادة لم ينقص من عمره. وكثير حوادث التاريخ تذكر لنا هذا، سير المجاهدين وسير العظماء الإسلام منذ ظهور الإسلام إلى يومنا هذا، طلب الشهادة لا ينقص من عمرك، والهروب منها لا يزيد في عمرك. هذه من المعاني التي يجب على المسلم أن يستحضرها، أن يسأل الله الشهادة. ونبينا صلى الله عليه وسلم فتح الباب. إذا كان المسلمون اليوم كثير منهم فاتتهم مواطن الشهادة، لكنه عليه الصلاة والسلام فتح لنا هذا الباب للرجال والنساء، للصغار والكبار، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أن تكون صادقا في سؤالك، أن تسأل الله الشهادة بصدق، حينئذ اعلم بأن الله تعالى سيبلغك يوم القيامة منازل الشهداء وإن مت على فراشك. أن تكون صادقا فقط في طلب هذا الأمر العظيم الذي هو الشهادة، كما قال تعالى: ويتخذ منكم شهداء، يتخذ من هذه الأمة، من الصالحين من هذه الأمة، يتخذ، يختار منهم، يجتبي منهم الشهداء. فهذه منزلة عظيمة، يجب علينا جميعا أن نستحضر هذه المعاني، حكاما ومحكومين. هذا أمر يكون للحاكم وللمحكوم، فقد كان هارون الرشيد وهو خليفة المسلمين كان يحج عاما ويغزو عاما، عام بعام، سنة بسنة، سنة للغزو ويخرج هو في الغزو، وسنة يكون في الحج، لأنه لولا جهاد من جاهد من هذه الأمة قديما وحديثا، لولا جهاد من جاهد منهم واستشهاد من استشهد منهم لما وصل الدين إلى أقطارنا، ولما بقي الدين في هذا القطر، لما كنا اليوم مجتمعين تحت سقف هذا المسجد. ولهذا يجب على المسلم أن يعلم مكانة الشهيد في الإسلام، له مكانة عظيمة، له منزلة في نفوسنا، نحبه ونعظمه ونجله، لأن الله تعالى أكرمه في الدنيا والآخرة وأمرنا بإكرامه. لا نذكرهم إلا بالخير، لأنهم خيرة هذه الأمة، هو حي وفي الجنة. أما أنت فلا تدري إلى أين ستصير، فهو خير هذه الخيار، هذه الأمة هم شهداؤها الذين افتدوا هذا الدين بأرواحهم وأموالهم. يجب على المسلم أن لا يذكرهم بسوء أبدا، أن لا يذكرهم إلا بالخير، وأن يكون وفيا معهم، وأن يعمل مثل ما عملوا هم، بذلوا أنفسهم مهجهم من أجل نشر هذا الدين. ونحن ماذا فعلنا؟ هل سرنا على طريقهم في نشر هذا الدين وفي الدفاع عنه؟ كلنا يعرف تقصيره في حق هذا الدين، نحن مقصرون، وأي تقصير. فالواجب على المسلم أن يستحضر هذه المعاني، لأنني أعلم بأن كثيرا من الناس لا يتذكرها، حتى إذا مر بتلك الآيات الجليلة التي وردت في فضل الشهيد يمر عليها هكذا. وبعض الناس لهم تصوير آخر، من تكلم عن الشهادة وصفوه بأوصاف قبيحة، وصفوه بالعنف وغيرها من الأوصاف، فإذا دفع على أرضه وصفوه بأوصاف هي أوصاف أو ألقاب سوء والعياذ بالله، مع أنه على الحق، مع أنه يسير على طريق الأنبياء والرسل، لكن المؤمن لا يتأثر بتلك الكلمات، لأن غاية أعداء هذه الأمة وهم كثر، غايتهم هو أن يدمروا هذه المعاني وأن يقتلوا هذه المعاني في قلوبنا، حتى لا يتحدث بها المسلم، حتى يصبح المسلم يخاف أن يتكلم عن الشهيد وعن الجهاد. لا، هذه من ديننا ومن أمتنا، كان عليها آباؤنا وأجدادنا، ولا ينبغي للمسلم إرضاء للغرب الكافر، لليهودي الحاقد أو لذاك الصليبي، يترك مبادئ الدين من أجل أن يرضوا عنه. لا، نحن نتحدث بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى تاريخ الإسلام، أن نرجع إلى كتب التاريخ، كتب السير، نقرأ تاريخنا ونأخذ منه العبر، ونربي أبناءنا على ذلك، أن نعلمهم سير عظماء الإسلام. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أحينا حياة السعداء، وتوفنا وفاة الشهداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.